بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازال الحديث متصلا في مسألة الغنى والفقر. والحقيقة أن الغنى والفقر كلاهما عارض، يعني ليس جوهرا قائما ثابتا لا يتغير. فالفقر والغنى كالصحة والمرض وكالفتوة والهرم، فالإنسان تعتريه هذه الأعراض، تارة يصير صحيحا وتارة ينقلب فيكون مريضا، وربما يكون العكس. ونحن نرى في دنيا الناس بعض المرضى الذين حكم عليهم بالموت لا زالوا أحياء إلى الآن، وبعض الأصحاء الذين كانوا ملء الدنيا سمعا وبصرا هم الآن تحت الثرى. فسبحان الملك، هذه مسألة لا يمكن أبدا أن تضبط، هي أرزاق من الله عز وجل يقسمها بين الناس، فمن آمن بالله آمن بقدر الله سبحانه. وكذلك الفقر والغنى، فرب فقير لا يجد ما يلبس ولا يجد ما يأكل صار غنيا موسعا عليه، وربما تجد هذا الغني الذي غناه لا يطاق صار الآن فقره لا يطاق. سبحان الملك. هناك كتاب للصفدي اسمه نكت الهميان في أخبار العميان، نكت الهميان في أخبار العميان. هذا الكتاب عندما تقرأه يزداد إيمانك بالقدر. خليفة كان يملك شرق الأرض ومغاربها، تقلبت به الأضاق، وإيه اللي حصل؟ عدا عليه الجند فسملوا عينه وسلبوا ملكه، وصار فقيرا يتكفف الناس الدرهم بعد الدرهم. يعني بعد ما كان خليفة أمير المؤمنين وتحت إيده الوزراء والأمراء والقواد ويملك الأرض شرقا وغربا، إيه اللي حصل؟ تقلبت الأحوال فصار فقيرا يستجدي من الناس الدرهم. والعجيب أنهم لم يتركوه لحاله، بل أخذوه، اللي هم مين؟ العبيد بتوعه، الجند بتوعه، المماليك أخذوه، فثملوا عينه حتى سالت على خديه، ثم أطلقوه في الشارع. سبحان الله، شوف أين الرياش وأين الثياب وأين الغنى وأين القصور. كان ينام في جنبات الطريق ويفترش التراب ويسأل الناس الدرهم بعد الدرهم. سبحان الله. وربما تجد العكس، هذا الفقير المدقع الذي لا يجد شيئا ينقلب حاله إلى غنى ويسار. فاتفقنا أن الغنى والفقر لا ينضبطان، ولكن أفضل الناس من إذا وسع عليه شكر وإذا ضيق عليه صبر. وسبق أن ذكرت لحضراتكم نهاية البحث الذي ذكره ابن القيم في المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر، وأنه يقدم الفقير الصابر من حيث أولية دخول الجنة. فإذا ما دخل الجنة واستويا في الجنة ارتفع مقام الغني الشاكر. يبقى من حيث الابتداء الفقير الصابر أفضل، ومن حيث الانتهاء الغني الشاكر أفضل، وفي كل خير. هذه المسألة وما حولها كان الدرس الفائت، وتتمت هذا الدرس في هذه الدقائق العجلة قبل العشاء. قال ابن عبد البر في الحديث 1353 عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خضرة حلوة، إن الدنيا خضرة حلوة. والخضرة أي مورقة يانعة، من اجتهد فيها وجد، ومن جد فيها حصل، ومن شقي فيها كسب، فهي خضرة. ومن شقي فيها وحصل واكتسب فإن كسبه وتحصيله يكون حلوا. دايما يقول لك القرش الحلال بيبقى طعمه حلو، تجد الإنسان اللي رزقه كفافا حلالا حتى ولو كان قليلا يسعد بهذا الرزق، يسعد جدا. ربما تجد إنسان آخر دخله في اليوم 1,000,000 جنيه، كل يوم 1,000,000 1,000,000 1,000,000، تشعر عندما تراه بأنه شقي تعيس لا يشعر بلذة أبدا، بينما صاحبه إذا انقلب إلى البيت وفي جيبه 10 جنيهات يظن أنه صار ملكا لهذه الدنيا. فالدنيا حلوة خضرة، ستجدها حلوة عند المكسب. فمن أخذها بحقها، أي راعى أن يتكسب من الحلال وأن يجد في طلب الحلال، بورك له فيها. إذا ليس الشأن بالكثرة وإنما الشأن بالبركة. ورب أحيانا تبقى للتقليل، ورب أحيانا تكون للتكثير، يعني ليس لها ميزان وإنما السياق هو الذي يدل. ورب متخوض في مال الله ورسوله، المتخوض الذي يأخذ من المال من غير وجه حق. يعني لو في موظف ما بيمضيش على الورقة إلا لما الدرج ده يترمى فيه المطلوب، إذا المطلوب اللي اترمى في الدرج ده حرام، وهذا الرجل متخوض في مال المسلمين. افترضنا رجل معاه عهدة، وكل ما يزنق ياخذ من العهدة دي، يبقى هذا الرجل متخوض في مال المسلمين. فكذلك كل إنسان يتخوض في مال ليس له، قال النبي عليه الصلاة والسلام: له النار يوم يلقى، له النار يوم يلقى. اللام هنا يعني للاستحقاق، أي يعني يستحق النار عندما يلقى الله سبحانه. هذا الحديث إسناد المصنف صحيح، وأخرجه الإمام أحمد وغيره، وبعض أجزاء أو ألفاظ هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري عليه رحمة الله. في التقلل قدر الحاجة، الحديث 1356 عن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكفي أحدكم من الدنيا خادم ومركب. المركب أي الذي يستغله في الانتقال، حمار، بغل، حصان، الآن سيارة، والخادم الذي يعينه على شأنه وحاجته. ولذلك في مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله أن الرجل إذا كانت عنده ضرورته للمسكن والملبس والمركب والخادم، ثم احتاج إلى المعونة، أعين حتى يغنى، وهذا فقه دقيق. يعني ليس المقصود إن احنا نعطي من أموال زكوات لمن رثت ثيابهم وتقطعت نعالهم ودفعوا بالأبواب ووقفوا عند أفواه السكك يرفعون أيديهم للناس، حسن لله. مش شرط يكون الفقير بهذه الصورة، يمكن أن يكون الفقير مستورا، يمكن أن يكون عنده لبسه وعنده سيارته وعنده بيته أو شقته، ومع ذلك هو محتاج للمساعدة، فهذا يساعد حتى يغنى. وهذا مذهب الإمام مالك عليه رحمة الله، وهو مذهب لطيف. ويدل عليه في الحديث حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تعين صانعا، أو أن تصنع لأخرق، أن تعين صانعا. الإمام النووي عليه رحمة الله بيقول بأن هذا اللفظ أثبت من لفظ ضائعا. يعني في عندنا لفظين، أن تعين ضائعا، واللفظ الثاني أن تعين صانعا. الإمام النووي بيرجح أن يكون اللفظ الأثبت أن تعين صانعا، لأن الضائع يعان من غير طلب، الضائع يعان من غير طلب. لكن مين المحتاج ان احنا نوصل ونتحرى حتى نفتش ونجيبه؟ هو مين؟ مستور الحال. يبقى هو من حيث الظاهر صانع، عنده ورشة وراجل كسب ومعلم، ولكنه يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى المعونة ويحتاج الى المساعدة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا حد الكفاف. ايه حد الكفاف؟ حد الكفاية. الواحد لو حصله يبقى بالفعل عايش على الكفاية، أن يكون له خادم ومركب. وطبعا ممكن أن ننزل ذلك بلغة العصر، أن يكون له مكان يسكن فيه، وأن تكون له دبة تحمله، وأن يكون له من يعينه ويساعده. وطبعا لو طبقت ذلك وجدت أن 99.9 نتيجة انتخابات تبعت أيام زمان لسه حافظينها، جايز الشباب تقولوا من دولت مش فاكرين الكلام، 99.9% من الشعب دون حد الكفاءة. البنك الدولي المعني بالمنظمات الاقتصادية حاطط كده يعني تعريف لحد الفقير، قال الفقير هو الذي لا يحصل دولارا في اليوم. يعني افترضنا في أسرة فيها 8 أفراد، يبقى المفترض الناس دي يبقى دخلها اليومي أكتر من 8 دولارات. اضرب 8 × 6 وبريدة، ما شاء الله نوصل ل50 جنيه مثلا في اليوم مثلا. يبقى البنك العالمي ده بيرى بإن دخل الأسرة لو أقل من 1500 تبقى أسرة فقير. إذا نظرت في عالم الناس لوجدت أن أكثر الناس يندرجون تحت خط الفقر بخطوط. يعني هو يقول لك دول تحت خط الفقر، لا إحنا تحت خط الفقر بكم خط. الله المستعان. هذا الحديث حسن، أخرجه الإمام أحمد والدارمي وغيره. قال أبو عمر، وأخذ هذا المعنى أبو العتاهية فأحسن في قوله: إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما. الإنسان اللي بيفهم في الدنيا ورجل صاحب التجارب، إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها، أي حاجتك منها، مثل زاد المسافر. يا سلام، إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. الواحد اللي بيسافر بيكتر الحمولة ولا بيخففها؟ بياخد الكنبة والسرير والدولاب. يقول لك السرير عشان أنام عليه، والدولاب عشان أحط فيه الهدمة، والبوتجاز اليونيفرسال مثلا ولا التكنوجاز عشان أعمل عليه كوباية الشاي. ده هبل. اللي يسافر القاهرة ياخد تريلا وراه تشال العفش، يبقى ده إنسان مسكين جدا في دماغه. ولذلك العاقل هو الذي يأخذ من الدنيا كفايته، فإذا وسع عليه جعل هذه التوسعة في ميزان حسناته، يوسع على عباد الله. ليه دائما الناس تفكر في ولادها بس؟ لماذا لا نفكر في فقراء المسلمين ونفكر في هذا المجتمع؟ المطلوب ان كل واحد يجعل تلت التركة بتاعته لله. بلاش التلت، الربع. بلاش الربع، الخمس. اجعل شيء من التركة بتاعتك لله. عيالك هياخدوا التركة دي وربما لا يذكروك، وربما لو ذكروك يذكروك بأسوأ ما يذكر. ربنا ياخده، وربنا يخلص، ربنا ينتقم منه. سب لنا ايه؟ هم كل واحد 500,000 جنيه. انا عملت ايه 500,000 جنيه دول؟ الشقة ب600,000 جنيه. ما سبلناش حق يعني حتى 8 شقة. تما جوزناش. سبحان الله، انظر، بينما تجد الآخر لا يترك مليما لأولاده، لا يسجدون سجدة إلا ذكروا أباهم يدعون له. إيه الفرق بين الاثنين؟ ما الفارق بين الاثنين؟ فاعمل لنفسك، وأفضل ما تعمل لنفسك أن تجعل هذا المال لك لا عليك. يبقى أنت تتحاسب على المال وتسيبه لغيرك؟ الله. طب طالما أنا هتحاسب على المال، تعالى أنت جبت الفلوس منين وصرفتها إزاي؟ هتتحاسب على هذا المال قرش قرش ونكلة نكلة. ما طالما هتحاسب عليه، طب ما استفيد منه. كيف أستفيد بهذا المال؟ أن أجعل هذا المال في ميزان حسنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها صدقة جارية، اجعل لك صدقة جارية. قال أبو حاتم: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك، إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فليس في الدنيا شيء يغنيك. تجد بعض الناس الفطار مثلا هو شوية فول، شوية مخلل، ورغيفين ثلاثة، ويأكلوا ما شاء الله. ناس ثانية أصناف الجبن 11 صنف، والبيض معمول 4 أصناف، وعسل اسود، وعسل اسود بالطحين، وعسل ابيض، وعسل ابيض بالمهلبي، وعسل ابيض بالقشط، وعسل ابيض ايه ده كله؟ مين اللي ياكل ده كله؟ ايه ده؟ لماذا تجعل هذا؟ وسبحان الله، تجد ربنا رزق الناس دي صد النفس، يبص كده ياكل ده ولا ده ولا ده ولا ده، يوم سيب ده كله. سبحان الله. بينما تجد الآخر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا لا أنسى أبدا هذا المنظر، عيل صغير عنده 3 سنين نايم على بطنه على جسر الترع، الناس الفلاحين بيعملوا مشي في البلاص وكده، فالمشي اللي بيبقى قديم بيرموه على إيه؟ على الجسر كده. الواد نايم على بطنه بينقي القشر والحتة الجبنة الصغيرة وبيأكلها، ما شاء الله صح زي البومب. دماغه دي ما شاء الله، رقبته دي ما شاء الله، وإيديه ورجليه. وكنا في البرد القارص ولبس بنطلون وحتة بلوزة نص بطنه منها ظهر، وما شاء الله. فالناس لا تعرف قيمة الصحة ولا قيمة الغنى، ولا تعرف كيف توظف حياتها في الدنيا في طاعة الله عز وجل. طب انت عندك ما يكفيك، والذي يكفيك ده لا يكفيك، اذا انت فقير ما حييت. اذا كان ما يكفيك لا يكفيك فانت فقير. هذا المعنى بيقول فيه: اذا كان لا يغنيك ما يكفيك، اللي يكفيك لا يغنيك يعني لا يكفيك، فليس في الدنيا شيء يغنيك. ايه اللي يغنيك بقى في الدنيا؟ وذلك تجد معظم الناس اللي بيسافروا الخارج حياتهم من أشد الحياة، لأنه اتعود على نمط معين في الخارج، إفطار بطريقة معينة، والغداء بطريقة معينة، والعشاء بطريقة معينة، والمشروبات بطريقة معينة، حياة بطريقة معينة. يجي هنا يعيش على هذه الطريقة كم شهر، بعد كده يشعر أن هو إيه؟ هيتشحور، يبدأ يقول أنا مش قادر أعيش في مصر، يلم لنفسه ويرجع تاني يسافر الخارج. طب الى امتى؟ الى متى؟ كل ما تتزنق في الخارج تيجي تقعد شهرين في مصر وترجع تاني، الى متى؟ مش هترجع بلدك الا وانت محمول بس. طب انت معاك قرشين، تعال اشتغل، افتح مشروع، وظف ناس، شغل هذا المال. لو ان الناس تجعل الاموال في المجتمع لدارت الاموال في المجتمع، ولا صار هذا المجتمع مجتمعا غنيا بفضل الله. فلابد الإنسان أن يحدد كفافه وغناه، وأن يرضى بقسمة الله، وأن يجتهد في طلب الرزق الحلال. وأحسن أبو العتاهية في قوله: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الدنيا لا يغنيك. هذا بيت هنحفظه دلوقت: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك، إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الدنيا لا يغنيك. أبو العتاهية هذا الشاعر العباسي الذي قبل أن يموت غلب الزهد على شعره بيقول: إذا كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الدنيا لا يغنيك. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة، ذا الأثر 1365، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، العرض الملك، ليس الغنى عن كثرة العرض ما يملكه الإنسان، والمال الذي يملكه الإنسان مال صامت وناطق. المال الصامت هو الذي لا يتكلم، لا صوت فيه، كالدرهم، الدينار، الجنيه، الذهب، الفضة، هذا كله مال صامت. والمال الناطق اللي هو جنس النعم، جنس النعم، البقر والإبل والشاه إلى غير ذلك. فليس الغنى عن كثرة هذا العرض المال، إنما الغنى غنى النفس صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وغيرهم. قال عبد الله بن محمد بن يوسف: تقنع، أي اقنع، تقنع، بس كلمة تقنع فيها معنى المجاهدة، يعني تقنع فيها معنى المجاهدة، كأن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه على الرضا. النفس من طبعها التوثب، عاوزة تنطلق تتوثب، والإنسان لابد أن يجاهد نفسه. قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تقنع بما، أي بالذي، ما هنا بمعنى الذي، تقنع بما فاتك ولا تيأس لما فاتك. تقنع بما فاتك ولا تيأس لما فاتك، ولا تغتر بالدنيا أما تذكر أمواتك. سبحان الله. قال بكر ابن أبي أذينة: كم من فقير غني النفس تعرفه، كم من فقير غني النفس تعرفه، يبقى هو فقير ولكنه غني النفس، ومن غني فقير النفس مسكين، هو غني ولكنه فقير النفس فهو مسكين. كم من فقير غني النفس تعرفه، ومن غني فقير النفس مسكين. وكان فضيل ابن عياض، وهذا يعني جملة من أروع ما يقال في مسألة الفقر والغنى، قال الفضيل ابن عياض: إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله تعالى، إن الفقر والغنى، إنما الفقر والغنى بعد العرض على الله تعالى. يعني الفقير والغني مش بأحكام الدنيا، وإنما الفقير والغني يحكم عليه ماذا؟ يوم القيامة بعد الحساب وبعد العرض على الله. نسأل الله تعالى أن يعاملنا بعفوه وجوده، وألا يعاملنا بأعمالنا فإن ذنوبنا كثيرة، نسأل الله تعالى العافية. قال محمود الوراق: قال ابن عبد البر: والكلام في هذا الباب وتقصي القول والآثار فيه لا سبيل إليه لخروجنا بذلك عن تأليفنا. يعني هو يريد أن يشير إلى المضامين لا يستفصل، وإنما حملنا على أن عرضنا ما ذكر أن نبين المعنى الذي نريده مما وصفنا، وبالله تعالى التوفيق. قال ابن عبد البر: هذا باب خفيف جدا، باب الخبر عن العلم أنه يقود إلى الله تعالى على كل حال، العلم يقود إلى الله تعالى على كل حال. وكان معمر عليه رحمة الله يقول: كان يقال من طلب العلم لغير الله، من طلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم حتى يصيره إلى الله. اللي بيطلب العلم لغير الله يأبى عليه العلم، أي لا يفتح له في باب العلم، ولا يقذف في قلبه العلم، ولا يرزق نور العلم حتى يجعل هذا العلم كله لله. وهذا أثر إسناده صحيح. الأثر 1380 عن حبيب ابن أبي ثابت قال: طلبنا هذا الأمر وليس لنا فيه نية. المقصود بذلك أنهم طلبوا العلم وهم صغار، والصغير ربما لا يطالب بالنية عند العمل لأنه غير مكلف. وإذا قرأنا تراجم العلماء وجدنا أن أكثرهم طلب العلم وهو لا يزال صبيا، يبقى طلب العلم عنده 6 سنين 7 سنين 8 سنين، فبالتالي لم يكن يحتاج إلى نية، لأن النية عمل قلبي. فبيقول طلبنا هذا العلم وليس لنا فيه نية، ثم جاءت النية بعد. وهذا دليل على أن الصادق في الفعل يرزق النية حتى ولو تأخرت. وهذا أثر صحيح. ونختم بأثر الحسن عليه رحمة الله 1383 بيقول فيه: لقد طلب هذا العلم أقوام وما أرادوا به الله وما أرادوا به ربهم وما عنده، فما زال بهم حتى أرادوا به ربهم وما عنده. طبعا مسألة النية والعمل الكلام فيها يطول. هل النية التي هي شرط في قبول العمل تكون قبل العمل أم تكون مع العمل؟ النية: إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هل النية المطلوب أن يأتيها المكلف في باب العمل أو في باب القول تكون قبل الفعل أم تكون مع الفعل؟ يعني مثلا أنا هروح أصلي، تكون نيتي للصلاة وأنا متلبس بالفعل، ولا ممكن تكون قبل ذلك؟ هذه المسألة فيها نزاع. والحقيقة بأن هناك نيتين: نية سابقة ونية مصاحبة. والنية المصاحبة هي تأكيد للنية السابقة، ولو لم توجد نية مصاحبة تكفي النية السابقة. افترضنا ان في هناك في واحد في دخلة رمضان نوى ان هو يصوم شهر رمضان، هل يلزمه ان يبيت الصيام كل ليلة؟ كلام الفقهاء لا يلزمه، لان النية السابقة في حكم من بيت النية كل ليلة، فالنية السابقة تنفعه. واحد طالع من البيت علشان يروح يصلي العشاء، هل من الشرط ان هو يحدث نية لصلاة العشاء قبل ما يدخل الصلاة؟ ليس شرطا، لان النية السابقة تكفيه. وهذا قول حسن، ونكتفي بهذا القدر.